نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد، فحديثنا في هذه الليلة عن صحابي جليل يلقب بالطيار ويلقب بذي الجناحين. من هو؟ جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه. جعفر بن أبي طالب وهو ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو جعفر بن أبي طالب ابن عبد مناف، أبو طالب هو نفسه عبد مناف اللي هو أبو طالب ابن عبد المطلب اللي هو جد النبي صلى الله عليه وسلم، هو جعفر ابن أبي طالب، وأبو طالب هذه كنيته أبو طالب، واسمه عبد مناف اللي هو عم النبي صلى الله عليه وسلم، ابن عبد المطلب ابن هاشم إلى آخر النسب. فهو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخو علي بن أبي طالب، أخو علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وكان أكبر من علي بعشر سنين، كان أكبر من علي بن أبي طالب رضي الله عنه بعشر سنين. وكان علي كما تعلمون كان أول من أسلم من الصبيان، علي رضي الله عنه كان أول من أسلم من الصبيان، وأسلم هو وأبو بكر وخديجة وزيد بن حارثة رضي الله عنهم أجمعين، هؤلاء الأربعة علي وأبو بكر وزيد بن حارثة، زيد بن حارثة وخديجة أم المؤمنين رضي الله عنها، أسلم هؤلاء الأربعة في يوم واحد وفي وقت واحد، ولا يدرى أيهم سبق أولا، يعني هؤلاء الأربعة كانوا أول من أسلم ولا يدرى أيهم سبق أولا، فلهذا يقال علي أول من أسلم من الصبيان، وأبو بكر أول من أسلم من الرجال، وخديجة أول من أسلم من النساء، وزيد بن حارثة أول من أسلم من الموالي رضي الله عنهم أجمعين. ثم بعد ذلك أسلم جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، يعني أسلم في أوائل دعوة النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، وكان ممن أوذي في سبيل الله، تعرض للإيذاء من قومه بسبب إسلامه رضي الله عنه وأرضاه، فهاجر إلى الحبشة، وكان ممن هاجر إلى الحبشة الهجرتين، الهجرة الأولى كما عرفنا الصحابة هاجروا إلى الحبشة، وبعدين جاءت الأخبار أن المشركين أسلموا، أشيعت شائعة أن أهل مكة أسلموا، فرجع الصحابة من الحبشة إلى مكة ووجدوا الأمر ليس كذلك، فهاجروا مرة ثانية إلى الحبشة، فكان جعفر رضي الله عنه من هاجر الهجرتين إلى الحبشة، وكان رضي الله عنه وأرضاه هو السبب في إسلام النجاشي ملك الحبشة، أسلم على يد جعفر رضي الله عنه وأرضاه، فقد كان داعيا إلى الله سبحانه وتعالى، ودعا الملك ودعا حاشيته إلى الإسلام، وكان هو المقدم في المهاجرين إلى الحبشة، كان هو رئيسهم والمقدم فيهم رضي الله عنه وأرضاه، وفوضه المهاجرون إلى الحبشة رضي الله عنهم ليتكلم باسمهم. وتعلمون أن بداية الهجرة إلى الحبشة كما تصف أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها وهي من المهاجرات أيضا إلى الحبشة، تقول أم سلمة رضي الله عنها: لما ضاقت علينا مكة وأوذي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وفتنوا ورأوا ما يصيبهم من البلاء وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستطيع دفع ذلك عنه، وكان هو في منعة من قومه وعمه، كان النبي صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وكان عمه يحميه، لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه، كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني لا يصل إليه الأذى الذي يصل إلى أصحابه، لكن هذا طبعا لا يمنع أن الرسول صلى الله عليه وسلم استهزئ به سبوه وألقوا على ظهره القذر صلى الله عليه وسلم وهو ساجد ونحو ذلك، لكن يعني كان هذا أقصى ما يصيب النبي صلى الله عليه وسلم، ما كان يتعرض لتعذيب مثل بقية الصحابة الذين كانوا يتعرضون، ليس فقط يعني لسب وشتم مثلا وإيذاء خفيف، وإنما كانوا يتعرضون لتعذيب شديد، بل منهم من قتل وهو يعذب على الإسلام كسمية وياسر رضي الله عنه. فتقول أم سلمة رضي الله عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم في منعة من قومه وعمه لا يصل إليه شيء مما يكره مما ينال أصحابه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن بأرض الحبشة ملكا لا يظلم أحد عنده، فالحقوا ببلاده حتى يجعل الله لكم فرجا ومخرجا. قالت: فخرجنا إليه أرسالا، يعني مجموعة إسرائيل مجموعة، حتى اجتمعنا فنزلنا بخير دار إلى خير جار أمننا على ديننا أو أمنا على ديننا. فالصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلى الحبشة كما ذكر، وكان ممن هاجر إلى الحبشة يعني جعفر بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود وأبو موسى الأشعري وعثمان ابن عفان وزوجته بنت رسول الله رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم سلمة وزوجها أبو سلمة زوجها السابق قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، وآخرون رضي الله عنهم وأرضاهم، فكانوا 80 رجلا. فيحكي جعفر القصة بعدما وصلوا إلى الحبشة، يعني أو تحكيها أم سلمة رضي الله عنها، تحكي يعني ما حصل من جعفر بن أبي طالب ويعني تكليمه للنجاشي ودعوته النجاشية إلى الإسلام. طبعا الحبشة كما تعلمون قريبة جدا من جدة، يعني ساحل البحر هي المقابلة لجدة، يعني في أو لجدة اسمها الفصيح جدة بضم الجيم، لكن اسم المشتهرة به جدة. فالحبشة مقابلة لها في الجهة الأخرى من البحر الأحمر، وكان هناك تجارة رائجة بين أهل مكة وأهل الحبشة. أهل مكة يجلبون البضائع بالسفن إلى الحبشة ويشترون بضائع من الحبشة ويحضرونها إلى مكة، فكان هناك سفن، يعني طبعا السفن لها المراكب يعني صغيرة تؤخذ يعني من ساحل البحر، يدفعون أجرة لصاحب السفينة وكذا وينقلهم إلى الشط الآخر. فالصحابة رضي الله عنهم هاجروا إلى الحبشة يعني مجموعات كما ذكرنا حتى اجتمعوا فيه. فتقول أم سلمة رضي الله عنها: لما رأت قريش ذلك، لما رأت قريش اجتماع الصحابة في الحبشة، اجتمعوا على أن يرسلوا إليه، اجتمعوا على أن يرسلوا إليه، يرسلوا إلى النجاشي يكلمونه في شأن المهاجرين حتى يردهم إلى مكة مرة أخرى. فبعثوا عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة، وكان مشركين في ذلك الوقت. عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة ذهبا كوفدين من قبل قريش لمقابلة النجاشي ملك الحبشة، فجمعوا هدايا له ولبطارقته. وهذه الهدايا فصلت في الروايات الأخرى أنهم قالوا إن أعجب شيء يجتبى إلى النجاشي من أرض مكة الأدم، الأدم اللي هي الجلود، كان يعني يحب الجلود التي يؤتى بها من مكة أو يعني مصنوعات جلدية من مكة أو كذا، فجمعوا له أدما كثيرة هدايا له ولبطارقته، وحملها معه عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة. فقدموا على الملك وقالوا: إن فتية منا سفهاء فارقوا دينهم، فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دين. عمرو بن العاص قال للنجاشي: إن فتية منا سفهاء فارقوا ديننا ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه، ولجأوا إلى بلادك، فبعثنا إليك لتردهم. فقال بطارقته: صدقوا أيها الملك. وكان برضو عمرو بن العاص رضي الله عنه، وطبعا كان مشركا في ذلك الوقت، بدأ أولا بإهداء البطارقة حتى يعني يستميلهم إلى فقه وكذا، يعني عندما يكلم النجاشي فالبطارقة قالوا صدقوا أيها الملك، فغضب النجاشي غضب، وكان كما وصفه الرسول صلى الله عليه وسلم لا يظلم عنده أحد، ووصف النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي بأنه لا يظلم عنده أحد مع أن النجاشية كان مشركا في ذلك الوقت. هذا يفيد يعني أنه لا بأس بالثناء على يعني الكافر بما فيه من أخلاق حميدة، يعني أن يقال مثلا فلان المشرك هذا رجل أمين أو رجل صادق أو رجل عادل أو كذا، هذا يعني جائز. وفي القرآن الكريم ما يدل على ذلك أن الله تعالى يعني أثنى على طائفة من أهل الكتاب يعني بالخلق الحسن الذي فيه، قال تعالى ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليه، لو استأمنته على قنطار من الذهب يعني كمية ضخمة جدا من الذهب يؤديه إليه يرده إليك يعني كاملا غير منقوص لما هو عليه من الأمانة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال عن النجاشي إن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد، فظهر يعني أثر تفرس النبي صلى الله عليه وسلم فيه. فلما البطارقة كلموا النجاشي وقالوا له صدقوا أيها الملك، غضب النجاشي وقال لا لعمر الله لا أردهم إليهم حتى أكلمهم، من عدله وإنصافه قال لا يمكن يعني أردهم هكذا بدون أن أستمع إليهم، لابد أن أستمع إلى الطرفين، هؤلاء جايين يعني يتهمونهم بأشياء لابد أن أستمع منهم وأنظر ماذا يقولون. قوم لجأوا إلى بلادي واختاروا جواري، كيف أردهم إلى قومهم هكذا بدون أن أسمع منهم وأستوثق من الخبر؟ فلم يكن شيء أبغض إلى عمرو وابن أبي ربيعة من أن يسمع الملك كلامه. عمرو وابن أبي ربيعة كان أسوأ شيء عندهم أن يستمع النجاشي لكلام المسلمين لعلمهم بقوة حجة المسلمين، يعني حجتهم ظاهرة حتى لو كانوا في وقت يعني استضعاف وكانوا في وقت يستضعفون فيه ويعذبون ويؤذون، لكن يعني دينهم ظاهر وحجتهم ظاهرة. فلما جاءهم رسول النجاشي اجتمع القوم، جاءهم رسول من قبل النجاشي وقال لهم أن الملك يريد أن تقابلوه ويحب أن يستمع إليكم، فاجتمع القوم وكان الذي يكلمه جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه. الصحابة وكلوا جعفر ليتكلم باسمه مع أنهم يعني فيهم ابن مسعود وعثمان بن عفان ويعني مجموعة من الفضلاء وكبراء علماء الصحابة، ومع ذلك يعني قدموا جعفر لما يتصف به جعفر رضي الله عنه من يعني أسلوب يعني جيد في المناظرة والحجة والإقناع، فقدموا جعفر فتكلم جعفر رضي الله عنه. فقال النجاشي ما هذا الدين؟ النجاشي سأله ما هذا الدين؟ قالوا أيها الملك إن كن، يقول جعفر أيها الملك كنا قوما على الشرك نعبد الأوثان ونأكل الميتة ونسيء الجوار ونستحل المحارم والدماء، فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته. وهذا برضو نستفيد منه أسلوب يعني جعفر في دعوة أهل الكتاب، يعني هكذا ابتدأ دعوته بأن يعني ذكر حالهم في الجاهلية قبل بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم والتغييرات التي حصلت، ووصف لهم النبي صلى الله عليه وسلم ومكان يتحلى بهم من مكارم الأخلاق. قال فبعث الله إلينا نبيا من أنفسنا نعرف وفاءه وصدقه وأمانته، فدعانا إلى أن نعبد الله وحده ونصل الرحم ونحسن الجوار ونصلي ونصوم. إذن ذكر محاسن الإسلام، ذكر محاسن الإسلام وأن ديننا الإسلامي يدعو إلى عبادة الله وحده أول شيء التوحيد، وبعد ذلك بعد أن ذكر التوحيد ذكر بعض مكارم الأخلاق ونصل الرحم ونحسن الجوار ونصلي ونصوم. قال فهل معكم شيء مما جاء به؟ وقد دعا أساقفته فأمرهم فنشروا المصاحف حوله، وكان النجاشي حوله الأساقفة كبار علماء النصارى وقد نشروا مصاحفهم يعني كتبهم أناجيلهم نشروها يعني وفتحوها وكذا. فقال لهم جعفر نعم، النجاشي يسأله هل معك شيء مما جاء به؟ قال نعم. فقرأ عليهم صدرا من سورة مريم، سورة كاف هاء عين صاد، فقرأ عليهم أوائل سورة مريم، برضو اختيار هذه السورة لأنهم كانوا قوما نصارى وأراد أن يبين لهم معتقد المسلمين في عيسى وأمه عليهما السلام. قالت أم سلمة رضي الله عنها، أم سلمة هي تحت القصة، تقول أم سلمة رضي الله عنها: فبكى والله النجاشي حتى أخضل لحيته، وبكت أساقفته حتى أخضلوا مصاحفه. النجاشي لما سمع سورة مريم بكى حتى تلت لحيته، وأساقفته بكوا حتى بلوا مصاحفهم، يعني بلوا أناجيلهم التي كانوا يفتحونها. ثم قال: إن هذا الكلام ليخرج من المشكاة التي جاء بها موسى. قال: إن هذا الكلام يخرج من المشكاة التي جاء بها موسى، انطلقوا راشدين، لا والله لا أردهم عليكم ولا أنعمكم عينا. ورد على إيه؟ على عمرو بن العاص وابن أبي ربيعة هداياه، الرد عليهم هداياهم التي جاءوا بها، وقال لعمرو بن العاص: لا أردهم عليكم ولا أنعمكم عينا. فخرجوا من عنده، يعني إلى يعني آخر القصة، وانتهت يعني الأمر يعني بإسلام النجاشي. ونزل فيه في هذه الحادثة قول الله سبحانه وتعالى: ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى، ذلك بأن منهم قسيسين ورهبانا وأنهم لا يستكبرون، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين. فهذه نزلت في شأن النجاشي وساقفته الذين يعني بكوا لما سمعوا القرآن الكريم وأقروا بأنه الحق. فكان هذا يعني من مناقب جعفر رضي الله عنه العظيم. كان جعفر رضي الله عنه شبيها برسول الله صلى الله عليه وسلم. فعن أسامة بن زيد عن أبيه زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لجعفر: أشبه خلقك خلقي وأشبه خلقك خلقي. أشبه خلقك خلقي وأشبه خلقك خلقي، فأنت مني، فأنت مني ومن شجرتي، فأنت مني ومن شجرتي. فهذا من ثناء النبي صلى الله عليه وسلم على جعفر. وهذا الحديث رواه الإمام أحمد بسند حسن. استمر جعفر رضي الله عنه وأرضاه في الحبشة إلى يعني من بدايات يعني الدعوة في مكة إلى العام السابع من الهجرة، إلى العام السابع من الهجرة. استمر في الحبشة سنين طويلة، النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة، قضى يعني جعفر معظمها في الحبشة، وبعد ذلك 7 سنين من مدة مكث الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. فقدم في العام السابع على الرسول صلى الله عليه وسلم، فقدم على النبي صلى الله عليه وسلم بعد فتح خيبر مباشرة. كان النبي صلى الله عليه وسلم راجعا من غزوة خيبر وقد فتحت خيبر، فعانقه النبي صلى الله عليه وسلم وقبله وسر بقدومه سرورا عظيما، حتى إنه صلى الله عليه وسلم قال: والله ما أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. قال: والله ما أدري بأيهما أسر، بفتح خيبر أم بقدوم جعفر. فكانت يعني فرحة النبي صلى الله عليه وسلم بقدوم جعفر من الحبشة مساوية لفرحته صلى الله عليه وسلم بقدوم جعفر رضي الله عنه وأرضاه. كانت زوجة جعفر رضي الله عنه هي أسماء بنت عميس، أسماء بنت عميس رضي الله عنها وأرضاها، كانت زوجته وكانت من المهاجرات معه والحبشة رضي الله عنها. وبعد وفاة جعفر تزوجها أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وبعد وفاة أبو بكر الصديق تزوجها علي رضي الله عنه عنهم أجمعين. وكان لها أولاد من كل واحد من هؤلاء الأفاضل. كان لها أسماء بنت عميس رضي الله عنه، كان عندها أولاد من أبي بكر الصديق، وأولاد من جعفر بن أبي طالب، وأولاد من علي بن أبي طالب رضي الله عنه أجمعين. فتفاخر ابناها محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر، ابن أسماء بنت عميس محمد بن جعفر ومحمد بن أبي بكر، فقال كل منهما أبي خير من أبيك. فقال علي، فقال علي، وهذا أثناء أثناء وجودها في يعني مع علي رضي الله عنه بعدما تزوجها علي، ابناها محمد بن أبي بكر الصديق ومحمد بن جعفر بن أبي طالب، قال كل منهما أبي خير من أبيك. فقال علي يا أثناء اقضي بينهما، قال علي يا أثناء اقضي بينهما. فقالت ما رأيت شابا كان خيرا من جعفر ولا كهلا خيرا من أبي بكر. قالت ما رأيت شابا خيرا من جعفر، جعفر تزوجها وهو شاب، أبو بكر تزوجها بعد وفاة جعفر كان يعني شيخه، ولا كهلا خيرا من أبي بكر. فقال علي ما تركت لنا شيئا. فقال قال ولو قلت غير هذا لما قدتك، يعني قال يعني لا أريد أن تفضليني على أبي بكر ولا على جعفر، يعني قال أنت قلت الحق يعني، لكن هي لا، لكن ما تركت لنا شيئا. فقالت والله إن ثلاثة أنت أقلهم لخيار، إن ثلاثة أنت أقلهم لخيار، يعني لا ثلاثة يعني أفضل، لكن أنت أقل واحد في هؤلاء الثلاثة رضي الله عنه أجمعين. ومن فضائله رضي الله عنه وارضاه بعد أن رجع، بعد أن رجع إلى المدينة، يعني بعد ما رجع من الحبشة إلى المدينة، كان كثير الإحسان إلى المساكين وفقراء الصحابة أهل الصفة، فكان يطعمهم رضي الله عنه وأرضاه، كان يتعهد المساكين الذين يبيتون في المسجد لا مأوى لهم ويطعمهم رضي الله عنه. يحكي هذا أبو هريرة رضي الله عنه، أبو هريرة رضي الله عنه فيما يرويه عنه البخاري، البخاري يروي في صحيح عن أبي هريرة. أبو هريرة كما تعلمون كان من أهل الصفة من الفقراء الذين لا مأوى لهم. فقل أبو هريرة رضي الله عنه إن الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، الناس كانوا يقولون أكثر أبو هريرة، لأن أبو هريرة رضي الله عنه يعني أيضا أسلم في عام خيبر في أول العام السابع، ومكث مع الرسول صلى الله عليه وسلم 4 سنوات. النبي صلى الله عليه وسلم توفي في ربيع الأول سنة 11، فإذا من أول العام السابع لغاية ربيع الأول في العام 11 حوالي 4 سنوات المدة التي مكثها أبو هريرة مع الرسول صلى الله عليه وسلم. وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الفترة 5000 حديث، 5000 حديث، لكن طبعا بعضهم فيها يعني مكرر، في كثير منها مكرر، يعني قالوا بحسب التكرار يعني ممكن تطلع حوالي 1500 حديث، وبعضها سطر وبعضها سطرين وكذا. طبعا ليس هذا صعبا، يعني المستشرقين وأعداء السنة وكذا دائما يطعنون في السنة عن طريق أبي هريرة، يقول لك يعني أبو هريرة كيف إنه يعني أسلم في العام السابع ويكون أكثر الصحابة رواية ويروي هذا الكم من الحديث في هذه الفترة الوجيزة وكذا. فطبعا الجواب أن أبا هريرة رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم دعا له بالحفظ، دعا له النبي صلى الله عليه وسلم ألا ينسى شيئا حفظه، فهذا كان من دعاء الرسول صلى الله عليه وسلم، فما نسي شيئا حفظه لما دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم. وبعدين حفظه يعني ليس لو قسمت مثلا 1500 حديث على 4 سنوات يطلع كل يوم كم حديث، كم حديثا في اليوم، 4 سنوات 4 في 360 يوما مثلا كم يطلع عليه؟ نعم يعني 1400 مثلا، 1400 تقريبا، 360 يعني تقريبا حديث في اليوم، يعني تقريبا حديث في اليوم، وكثير من احاديث ابي هريره حديث سطر او سطرين او كذا. اذا الامر يعني في النهايه انه ليس شيئا يعني خارقا، يعني بحيث مثلا يستبعد، المستشرقين يهولون الامر ويقول لك يعني الاف الاحاديث ومش عارف كذا وتاخر الاسلام وكيف هذا وكذا. فطبعا هذا من الافتراء والاكاذيب، يعني كل ما في الامر يعني هذا لو يعني لو اي انسان عادي يعني ومتفرغ لحفظ الحديث وكذا سهل عليه ان يحفظ كل يوم حديثا، فما باله أبي هريرة الذي دعا له الرسول صلى الله عليه وسلم بقوة الحفظ. فيقول أبو هريرة رضي الله عنه كان الناس يقولون أكثر أبو هريرة، وإني كنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبع بطني حتى لا آكل الخمير ولا ألبس الحرير. الخمير الخبز يعني المختمر، يعني ولا ألبس الحرير ولا ألبس الثياب المنفوشة يعني النفيسة أو كذا، ولا يخدمني فلان ولا فلانة، وكنت ألصق بطني بالحصباء من الجوع. قال يعني ما كان له بيت ولا زوجة ولا أولاد ولا مشغول يعني لا راغب في أن يأكل النفيس من الطعام ولا يلبس النفيس من الثياب، وإنما كان إيه قضى هذه السنوات الأربع ملازما للرسول صلى الله عليه وسلم، وكان يلصق بطنه بالإيه بالأرض من شدة الجوع، يعني حتى إيه تضغط على بطنه فيذهب عنه إيه الشعور بالجوع. قال وإن كنت لأستقرئ الرجل الآية هي معي كي ينقلب بي فيطعمني. يقول إيه كان يعني أحيانا هو آية يحفظها من القرآن، ولكن إيه يعني يتظاهر بأنه كأنه لا يحفظ هذه الآية، ويقابل واحد مثلا من الصحابة مثلا ذاهب إلى بيته أو كذا ويروح له عند بيته فيدق عليه مثلا الباب وكذا يقول له والله كنت عايز أسألك عن الآية الفلانية مش عارف أنا سمعت الآية، يعني يحاول إيه يختلط يعني أي موضوع عشان يتكلم معاه رجاء إنه إيه يدخله البيت ويطعمه. فيقول يعني فكانوا أحيانا يقرؤونه الآية لا يسأل عنها ولا يطعمونه وكذا فينقلب يعني حزينا. فقال وكان أخيار الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب، هذا يعني موضع الشاهد من الحديث، يقول أبو هريرة وكان أخيار الناس للمساكين جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، كان ينقلب بنا فيطعمنا ما كان في بيته حتى إن كان ليخرج إلينا العكة التي ليس فيها شيء، والعكة اللي هي إيه إناء السم أو الوعاء الذي يوضع فيه السم، فيشقها فنلعقنا فيها. يعني جعفر نفسه ما كان يعني غنيا، يعني كان أحيانا حتى ما يكون عنده طعام ما يكون عنده إلا إناء السم يعني فيه بواقي اللي هي الملتصقة بالإناء وكذا، فيحضر لهم الإناء يعني يشقونه وكذا ويكحتون ما فيه يعني ويلعقون ما فيه رضي الله عنه. فيقول أبو هريرة كان أخير الناس للمساكين جعفر، وكان دايما يتعهد أهل الصفة ويأخذهم إلى بيته ويطعمهم رضي الله عنه. بعد ذلك نأتي إلى قصة وفاته رضي الله عنه وأرضاه، وذلك أنه قتل شهيدا في غزوة مؤتة، قتل شهيدا رضي الله عنه في غزوة مؤتة، وقد يعني جعله النبي صلى الله عليه وسلم واحدا من الأمراء، واحدا من الأمراء في غزوة مؤتة. غزوة مؤتة كما تعلمون كانت بين المسلمين وبين الروم، بين المسلمين وبين الروم، وكان عدد جيش المسلمين 3000 وعدد جيش الروم 200,000، 200,000 من الروم و3000 من المسلمين. وكان الروم يعني طبعا الروم كان قائدهم هرقل اللي هو قيصر الروم، وكان عاصمة الروم حمص، مدينة حمص بالشام كانت هي عاصمة دولة الروم، العاصمة حمص، وكان هذا المقر الذي يقيم فيه قيصر اللي هو هرقل، اسمه هرقل ولقبه قيصر، قيصر هذا لقب أي ملك كان يملك الروم، فملك الروم في ذلك الوقت كان اسمه هرقل وعاصمته حمص وكذا، وكان يعد العدة يعني للإجهاز على النبي صلى الله عليه وسلم والقضاء على الإسلام والمسلمين، وأرسل هذا الجيش الضخم وخرج للقائه جيش الصحابة من 3000 مقاتل. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال عليكم زيد، فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فابن رواحة، قال عليكم زيد فإن أصيب فجعفر، فإن أصيب فعبد الله ابن رواحة. فذهب الجيش فلبسوا ما شاء الله، يقول أبو قتادة رضي الله عنه لبسوا ما شاء الله، ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد المنبر وأمر أن ينادى الصلاة جامعة. النبي صلى الله عليه وسلم أوحى الله تعالى إليه بأخبار المعركة وهو في المدينة، النبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة والمعركة في مؤتة على حدود الشام يعني أو في شمال الجزيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في المدينة وأوحى الله تعالى إليه بالأخبار، وكان يخبر الصحابة عن وقائع المعركة مباشرة وهو في المدينة صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم أرسل من ينادي الصلاة جامعة، وهذا نداء لجمع الناس في المسجد، إذا أراد أن يجمعهم في غير وقت الصلاة كان يرسل من ينادي الصلاة جامعة. يعني فاجتمع الناس فقال صلى الله عليه وسلم صعد المنبر في غير وقت الصلاة وقال ألا أخبركم عن جيشكم، إنهم لقوا العدو فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له، فأصيب زيد شهيدا فاستغفروا له. ثم أخذ اللواء جعفر فشد على الناس حتى قتل، ثم أخذه ابن رواحة فأثبت قدميه حتى أصيب شهيدا، ثم أخذ اللواء خالد. النبي صلى الله عليه وسلم يخبرهم أنه بعد أن قتل الأمراء الثلاثة المسلمون اختاروا خالد بن الوليد ليكون أميرا عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أمراء الثلاثة قتلوا فكان لابد من أمير فاختار الصحابة خالدا، فقال صلى الله عليه وسلم ثم أخذ اللواء خالد ولم يكن من الأمراء هو أمر نفسه. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لم يكن من الأمراء هو أمر نفسه. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم إصبعيه وقال اللهم هو سيف من سيوفك فانصر، اللهم هو سيف من سيوفك فانصر، فيومئذ سمي سيف الله. هذا تسمية النبي صلى الله عليه وسلم قال عن خالد اللهم هو سيفك فانصر. ثم قال انفروا فانددوا إخوانكم ولا يتخلفن أحد، فنفر الناس في حر شديد. قال الناس انفروا وأدركوا إخوانكم وأمدوهم يعني بمزيد عدد، فخرج الناس في حر شديد. رواه أحمد بسند صحيح. فتفاصيل يعني مقتل جعفر رضي الله عنه وأرضاه أنه كان يحمل اللواء، كان يعني هو أمير الجيش وكان يحمل اللواء بيده اليمنى، وحصل معه مثل ما حصل مع من؟ مع مصعب بن عمير في غزوة أحد، حصل مع جعفر في غزوة مؤتة نفس الذي حصل مع مصعب بن عمير في غزوة أحد، كان يحمل الراية بيده اليمنى. ف يعني ضربه رومي، رجل من الروم ضربه على يده اليمنى فقطعها، فحمل اللواء بيده اليسرى فضربه عليها فقطعها، فحمل اللواء بعضديه حتى جاء عبد الله بن رواحة فأخذ عنه اللواء. وقبل أن يعني قبل أن يصاب جعفر كان قد عقر فرسه، كان يعني شاعر من الفرس الذي يركبه كان يعوقه عن الإقدام للقتال، وفي نفس الوقت لو ترك الفرس يمكن أن يأخذه المشركون فيعني يستعملونه ضد المسلمين، فكان يريد يعني أن لأن عدد يعني المسلمين كان قليلا المشركون يحيطون بهم في كل جانب، فعقر فرسه يعني قتل فرسه. قالوا فكان أول من عقر في الإسلام، يعني أول من عقر فرسه حتى لا يستولي عليه الأعداء ويستعملونه ضد المسلمين، وفي نفس الوقت هو مستغن عنه ويريد أن يقاتل على رجليه، فعقر فرسه ونزل على رجليه رضي الله عنه واقتحم يعني في الصفوف وكذا وهو يحمل اللواء، وظل يعني يقاتل حتى قطعت يده اليمنى ثم اليسرى ثم حمل اللواء بعضديه رضي الله عنه وأرضاه. ثم يعني لم يلبث أن قتل شهيدا رضي الله عنه وأرضاه. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله تعالى عوضه بهما جناحين يطير بهما في الجنة مع جبريل وميكائيل يأكل من ثمارها. عوضه الله تعالى جناحين يطير بهما في الجنة مع جبريل وميكائيل يأكل من ثمارها. ويقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر رأيت جعفر بن أبي طالب ملكا في الجنة، يعني مثل الملائكة أو صاحبا للملائكة في الجنة، مدرجة قوادمه بالدماء، يعني عليه أثر الدماء ولكن يعني ريحها ريح المسك يطير في الجنة. وكان يوم وفاته رضي الله عنه له 39 سنة، عرفنا أنه كان أكبر من علي بعشر سنوات، وكان يوم وفاته كان عمره 34 سنة رضي الله عنه وأرضاه. فلأجل ذلك لقب جعفر بالطيار ولقب بذي الجناحين. كان ابن عمر رضي الله عنه إذا لقي أولاد جعفر لا يناديهم إلا لا ينادي يعني أحد من أولاد جعفر إلا بيبنى ذي الجناحين، يقول يبنى ذي الجناحين ينادي أولاد جعفر رضي الله عنه. ولما قتل جعفر رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم نعى جعفر إلى أهله قبل أن يأتي الخبر، قال اصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم اليوم ما يشغلهم. أمر الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم. وهذا أيضا في سنة أن يصنع الطعام لأهل المتوفى يعني حتى لأنهم ينشغلون يعني ويحزنون على الوفاة وينشغلون عن صنع طعام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا وأن يلحقنا بهؤلاء الأخيار في الصالحين. اللهم آمين. الحمد لله رب العالمين.